يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم، يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسون أكسكم، يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم، يا عبادي إنكم لن تبلغوا نفعي فتنفعوني ولن تبلغوا ضري فتضروني، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا على صعيد واحد وسألوني وأعطيت كل واحد منهم مسألته ما نقص ذلك من ملكي شيئا إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر، يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم وفيها لكم، فمن وجد خيرا فليحمد الله، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. وقال صلى الله عليه وسلم لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن عمره فيما أفناه، وعن علمه ما عمل به، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن جسده فيما أبلاه، وعن جسده فيما أبلاه. وقال صلى الله عليه وسلم لا خير في قوم لا يتنصحون، ولا خير في قوم لا يحبون النصيحة، والدين النصيحة. فالحمد لله نحمد الله سبحانه وتعالى حمدا يليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه على جميع نعمه الظاهرة والباطنة. الله سبحانه وتعالى أسبغ علينا نعمه ظاهرة وباطنة، ومن أجل النعم نعمة الهداية نعمة الدين، وكفى بها نعمة. ومن أعظم النعم الله سبحانه جعلنا خلفاء في الأرض، وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. ومن النعم نواب النبي صلى الله عليه وسلم في دعوته في جهده: لا نبي من بعدي ولا أمة من بعدكم فاخلفوني في دعوتي. ومن النعم في هذا الحين نحن في خير البقاع في بيت الله سبحانه وتعالى، في خير البقاع في هذه اللحظة، نحمد الله على هذه اللحظة، لأن الله تعالى لا يعبد إلا بإذنه ولا يعصى إلا بعلمه سبحانه وتعالى. فبإذن الله الله وفقنا إلى هذه المجالس حتى نفكر بعضنا البعض، حتى نذكر بعضنا البعض في المقصد الذي من أجله الإنسان خلق، حتى نعطي لهذا المقصد، نعطي عمارنا، نعطي قواتنا، نعطي مالنا، ربغني فهم. والإسلام بتشريعه السامي ومبادئه الحكيمة حرم على المسلمين أصنافا من اللهو، وكذلك لأن هذا اللهو يبالغ، يعني يتولد يعني ضره أكثر من نفعه، وكذلك أصبح يعني يقصر في أمور دينه بسبب هذا اللهو، أصبح التقصير في الدين والتقصير كذلك في حق الأفراد وفي حق الجماعة، وكذلك أصبح فيه الضرر للمجتمع، وكذلك فيه الفساد لكرامة الأمة وتماسك المسلمين والأسرة. ومن هذا اللهو، من هذا اللهو هذا اللعب إلى رب العالمين يبلينا في هذه السنوات الأخيرة، وهو لعب الكرة القدم. ممكن حدديني بتسيت في نيمان سن الشيوخان، بتسيت في نيمان سن الوعاظ في هذا اللعب؟ لا، نحن مسلمين، نحن أمة نأخذ حياتنا من مسجد، من بيت الله سبحانه وتعالى. نحن أمة محمد صلى الله عليه وسلم، أمة محبوبة مرحومة، آخر أمة وأصغر أمة وأول أمة تحاسب وتدخل الجنة، وهذا المنبر ربي يجيت حتى نتناصح. اش صغرت غاسو باش كتصدى الشاء، والصنداني الغفلت هذه غرتي دم من دينات، ووديان من دم لا يطفئ نار جهنم، نسأل الله العافية. بس غرت نداني من خشية الله أزواد الصدينات إن شاء الله. فمن هذا الفتن في هذا الزمان هذا اللعب، إن جرى إليه الكبير والصغير، كل حتى أصبح في خطر حتى في النساء. ألت سدنان، ألت ولعيين، ألت زيوان، ولم يمنع حتى الحيوانات. ألي علاش تبنترن لهذا اللعب؟ ألو دماون تبنترن يعني بين النيفو موجود معلومات ولكن لا يوجد نور المعلومات، موجود معلومات ولكن لا يوجد الورع، فهذا مشكل. فمنش النبي صلى الله عليه وسلم يتحدى لنا من الغفلة، يتحدى لنا من ضياع الأوقات، الوقت نط عزيزة توات تبدأ تقدى 60 عام 70 عام، ما هي إلى لحظات. إنسان يوم القيامة يعرف قيمة الوقت. لو المؤمن حتى المؤمن في الجنة، الله يجعلنا من أهل الجنة، إلا يتفل جنة ربي راضى غفص، ولكن يندم على لحظة في الدنيا زوا غفص وليذكر ديس ربي سبحانه وتعالى. فهذا اللعب أصبح ضره أكثر من نفعه، فضروري نتدخل، نتدخل بالنصيحة. والمؤمن يسمع النصيحة، والمؤمن عنده الإيمان بالغيب، موجود رقيب، موجود سميع، موجود الله سبحانه وتعالى. إلا نحترم نستحى نتأدب معه أكثر مع الآخرين. أول أدب أدب مع الله سبحانه وتعالى، أول حياة نستحي من الله سبحانه وتعالى حق الحياة. فأصبح هذا الضرر، هذا اللعب في زماننا ولم يكن في زمن آخر. يوضق الحد إلا أن يضر. وأول ضرر يعني كما رأينا كل ما كذلك كما سمعنا، أصبحت فيها آثار نفسية. ابن آدم يولد زروت الجسد، يصبح ديس الحزن المفرط، موجود حزن مفرط والإحباط والهوس ذكور وإناث. حتى بعض الطلبة بعض الطلاب يبكون حزنا، تغرت حزنا على يعني خسارة هذا اللعب، مش يجود تأثير ولون. وكذلك بعض يعني الشباب يوضن حتى في حالات يعني نفسية، حتى يوضن في قاعة العلاج، حتى الطبيب يدولدي يجور معاه سن كراقي يتسمتت يدولدي كتل حالتي لك وكانت يخالف بلك طبيب هذا غبقى. وبعض الأطباء والنجمة الدول زقان الرقات، وصيبة بالسكن، وصيبة بالجن من أجل اللعب. خاطر هامي الفراغ، بالله الفراغ والعيد بالله التوض بنادم اتشارات بتاء سيقن نشرة إلا كذلك فارغ. فهذه الإصابات النفسية ضرت بكثير من الناس، تود حتى في الطالبات، حتى من الطالبات يعني ترفض التعزم يقنص من التعليم من فروضها، لأن فيها ذكر مصر، فيها ذكر مصر. ولما تود القرآن دي صدكار المصر وتعزم تسل الفقر توتست خاضر مصر يتكتر بالعالمين القرآن رباني فهم. فهذه الحالة النفسية كلها همي، خاطر ليش الإيمان، الفراغ من الإيمان. في الحقيقة المؤمن قلبه عامر بالإيمان، هذا سوى كلش واللي قبل هذا سوى ربي سولس. لأن الرجال الجداد من ربطنا الحم ورضي الله عنهم من السلف الصالح من الصحابة دون عليهم بكلش، واتصل الإيمان لا يتزعزع بنقص المال أو بنقص الصحة، استطعتنا ربي سبحانه وتعالى. بلال رضي الله عنه في الرمضان يعذب، ولكن أحد عندما سئل بتجي تحمل هذا العذاب، إن امتزجت حلاوة الإيمان بمرارة العذاب، فتغلبت حلاوة الإيمان على مرارة العذاب. وكذلك من الحالات النفسية كذلك يصبح كذلك التأثر بأسماء اللاعبين، يتولد الولع وحفظ أسماء اللاعبين أكثر مما يسمى يحفظ أسماء الله الحسنى، أكثر مما يحفظ أسماء الأنبياء والسليمات، أكثر مما يحفظ أسماء الصحابة رضوان عليهم. إلا نتين قدوتنا، نتين واجهتنا، نتين تمريتنا، ربي سبحانه وتعالى يمرنا باش كتنج القدوة. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين تبعوهم بإحسان رضي الله عنهم رباني السيسن. والنبي صلى الله عليه وسلم قال أصحابك النجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم. الوقت إلا اللعب ونعز تراني بتا تراني الجيوب نسن، موجود حرفة موجود مادة، انت لا تشار الجيبس، انت لا ساد الفيلا، وانت لا تحوز يواش تكن يواش تغرد يواش تحزن. وذلك الحزن وبال عليكم القيامة، لأنك لم تحزن في المقصد. النبي صلى الله عليه وسلم ولدته يحزن في غير المقصد، يحزن ماني، يغضب ماني، إذا انتهكت حرمات الله تعالى. لا يحزن لنقص الدنيا أبدا. من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم من أهل الصفة يسقطون من الجوع، منهم أكبر راوي حديث أبا هريرة رضي الله عنه، يوم من أيام يسقط من الجوع، حس بن تسكينية، حس بن جن الرجل، الناس غادي تسكينية، غادي الجنون، ما هو إلا الجوع وضيق ستلازط. أسنين النبي صلى الله عليه وسلم لو يعلم ملوك الفرس والروم بطمأنينة قلوبكم لقتلوكم عليه بالسيوف. الجوع ودمسكانته بس كونات سنن الملوك الفرس والروم غير المسلمين، الاطمئنان الذي في قلوبكم من الإيمان بالعلاقة بالله تعالى لجلدوكم لقتلوكم عليه بالسيوف. إن أعظم شيء هو معرفة الخالق سبحانه وتعالى. فأصبح كذلك التأثير بأسماء هذه اللاعبين، وكذلك من الإصابات النفسية صدمات نفسية وسكنات قلبية. يوضن مدن موت سكتة قلبية، قد يعود بنادم سكتة قلبية لسماع أحوال اللعب. الصحابة رضي الله عليهم يوضن في سكتة قلبية بسماع أحوال النار، الوعيد إلى وجه رب العالمين الكفار، وجه كذلك المنافقين والعصاة، وكذلك يتأثرون بسماع ما أعد الله المؤمن في الجنة. من الصحابة موت نسات النبي صلى الله عليه وسلم بسماعهم أحوال الجنة. لكن صحابي يزد النبي صلى الله عليه وسلم إني يسأل الله صلى الله عليه وسلم ودمك لي به لخلقيت كل تبهي لشغريت لذا قلين ولا تحبه سيشيل ليس. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر من عند النبي صلى الله عليه وسلم روح لفلانة شوشيل ليس، زود لفلانة شعاون في المهر، يزوي فلان الناس عاوني في المهر، يزني تغجد النبي صلى الله عليه وسلم ربما اشتعت من ربي اتعت النبي صلى الله عليه وسلم فمباشرة يشيس المهر. ورادني الناس اللي يزني الرسول صلى الله عليه وسلم يشيد وشيد الليج يقلو دمس الناس في قورت واش يشيح الليج عمري واني صدمة قعس. ولكن موجود امرأة بنت صالحة تتسلى دمان يدو زنتين الناس بتك تجدها يبا أتردق الأمر النبي صلى الله عليه وسلم والجوس النتاد محمد صلى الله عليه وسلم فيراجع والسي زقاياس يشاسي الليس. ومن بعد ذلك الرجل من يزوى يزوى للسوق، هذه صغى المهر، هذه صغى قاول ثلاث أيام سبع أيام، ولكن انت اللي يزوى صغى المهر يسل يا خير الله اركبي، يا خير الله اركبي إلى غزوة إلى جهاد إلى نفر في سبيل الله. باش كذي صغى المهر بأمر من النبي صلى الله عليه وسلم يسغد يسر جيمانس يسغد العتاد إلى الجهاد، فقصد الغزوة ينقب يجون نقاب باش كل تبين يتفي الغزوة أولس بطي يطلب، يطلب الجنة، يطلب رضا ربي، يطلب حور العين، فمات شهيد، مات شهيد. عند دفنه النبي صلى الله عليه وسلم يجو سنة الحالات، حالة بالسماء وحالة بكاء. الصحابة رضي الله عنهم والغفل نسل النبي صلى الله عليه وسلم حركته سكنته أقواله ليست من عنده، من عند الله تعالى. وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فالناس يا رسول الله من لحظات باللي يعني تدمعت الطش عند دفن لهذا الصحابي، وكذلك التفت وتبسمت يعني كحد يستحى الناس تدمعت الطش عنده عباءة وحدة غرسي شبرتكت ليتو سوالت ماني تشبرتو ما يتجدد وستحي قلب جهة الحور العين تتنفس انتغفص هذا نود الطوب هذا نود الجدود النق. ولكن الغفلة ماني نوض في قرن العشرين في 2010 1431 زعمك ما اكثر الجامعات ما اكثر المعلومات، ولكن كذلك ما اكثر الغفلة. رباونش الورع خذت خاتد المعلومات ربانوش الورع. واتقوا الله ويعلمكم الله، اتبكي ربحنا غفنا هامي اخذت توصل الورع سنة الصفات غرس الناقصات في هذا الزمان الورع والنية، غرس النية جالسن كان معاش كل شيء النية تيجور جيت ربي سبحانه وتعالى ربي وشاسن دونيت وشاسن دخلت والعمارة ثبتت موتني في حسن في موت يعني تدل للخير، موتني تلون القرآن، موتني ساجدين، موتني يصلون، موتني يذكرون الله تعالى. إنما الأعمال بي خواتم، الله يحسن خاتمة تعنا. وكذلك يوضع عن الصدمات النفسية حتى الناس تأثرت، تركوا الشغل، تركوا عملهم، يصبحت كئيب، يصبحت حزين، لم يحزن فاتته تكبيرة الإحرام، لم يحزن عاق والديه، لم يحزن يختلس أموال الناس، لم يحزن يرى المعاصي، لم يحزن، ولكن يحزن على خسران اللعب، فترك شغله. والأدهى والأمر وجار من المعلمين تركوا التعليم، يزم المعلم وانت تنسى عزم زديق، وانت نسيت في الابتدائي أصنع الرأس أتنسى عزم زديق، ترك التلاميذ، ترك التدريس، ترك التعليم، ترك أهم شيء في المجتمع وهو التربة التربوية التربية من أجل اللعب، من أجل البالة، ماشي جني فيه، وني تحب الوطن، وني وني على الوطن. الوطن محتاج إلى أخلاق، الوطن محتاج إلى تماسك في الدين، الوطن محتاج إلى تقوى الله تعالى، خاطر الله ينصرنا إلا الله، ولا يهدينا إلا الله، ولا يرزقنا إلا الله، ولا يعزنا إلا الله، ولا يكلأنا إلا الله، والله ولا ملجأ ولا منجأ إلا إلى الله سبحانه وتعالى. فربنا يشرع الرجوع إلى الله تعالى. وكذلك من الآثار الاجتماعية، يعني كذلك بسبب هذا اللعب كم من حوادث مرور، حتى تصبح يوم اللعب بلادي بتجمع حساب العيد تفغى السني، إما تلوح صدغة إما أن يكون حادث مرور، مدنتون كأن هذا اللعب ديك تلا دروب، ديك تلا دروب، خلاص ما التارب حنا دي فوت سبت التجا. فأكم من حوادث مرور في يوم اللعب، روح سول، أن سول المستعجلات في جميع المستشفيات، كم حالات دخلت في المستعجلات من كسر، من جروح، ومن حوادث خطيرة إلى حد الموت، ومنهم من مات. ماشي تجو لحالته، أين الإيمان؟ أين أمة محمد صلى الله عليه وسلم؟ أين أمة التي تنتظر يوم الحساب؟ أين الأمة التي ينتظر منها النبي صلى الله عليه وسلم كيف تجودم يقتل وجهه التوحيد الدين يغير المسلمين؟ ملايين غير المسلمين يموتون بدون دين، حطب جهنم، يأكلون ويشربون ويضحكون كالنعام بالهمو. أضل هم الكبير رب العالمين سبحانه وتعالى، وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون، كل قل حزن وسوف يسأل. أن عدني والدرجة درجة الهوان إلى درجة أن وضن صاد الشر المستشفى بسبب اللعب، كم من حوادث مرور، خلاص يعني ربحن خسرن هذه تفلاموتوس بيت سبب، لا احترام ولا تقدير ولو كأنه سلاح لا يسد، بالك سبريد، بالك كارا كل ربعني قوالي منا. فكذلك من كذلك الأتال الاجتماعية، كذلك تأجيل المواعيد يوضي إلى حد تأجيل طائرة الحج، الركن الخامس أجيله، يصبح يوم اللعب أعظم من يوم عرفات، يتوجز دعايتي والسن ورار وجان والسن عرفات، أعظم يوم في السنة يوم عرفات، يسد مصادف حتى إبليس يعجب الحال، الشيطان الكبير عجبه الحال، الناس انصرفت من عرفات إلى اللعب، يوم عرفات، يوم البكاء، يوم الدعاء، يوم الصوم، يوم عظيم. الصائمين الله سبحانه يغفر لهم السنة الماضية والباقية، والحجاج يخرجون من عرفة إلى مزدلفة كيوم ولدتهم أمهم، أشهدكم يا ملائكتي أتوني شعت وغبرا، أشهدكم يا ملائكتي أني قد غفرت لهم. أصبح اللعب أعظم من يوم عرفات، الله يفهمنا. وكذلك أعظم من الصلاة، أعظم موعد هي موعد الصلاة. من الصحابة دخلوا المسجد، منهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فاتت تكبيرة الإحرام، ليس ركعة ليس ركعتين، فاتت تكبيرة الإحرام فسقط مغشيا، يتغاشى خاطر سنت كبرت الاحرام ماشي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك الاعرابي الناس ما واش بك مهموم، الناس فلست مني ابلي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، الناس ظننت انه فاتتك تكبيره الاحرام، الناس يا رسول الله اتكبيره الاحرام خير من ابلي، الناس تكبيره الاحرام خير من ملء الارض ابلا. والله راح تكبيره الاحرام حب راسك، واش من وزين واش من حانوت واش من قشبخته راح تكبيره الاحرام، واش من شبيبه واش من رياضه، زواج كبيره الاحرام زواج كل عمل عظيم. واش تعوض عمري الى يوم القيامه ونستهزئ توات عمرنا يا عزيز. انا عبد الله، انا عبد الله مطالب اعبد الله ويستاهل نعبدو، اعطاني واعطاني وراه يعطيني ومازال يعطيني سبحانه وتعالى. يكلأني في كل حين، نبضات قلوبنا بيده سبحانه وتعالى، انفاسنا بيده سبحانه وتعالى، ارزاقنا بيده سبحانه وتعالى، أولادنا بيده سبحانه وتعالى، مصيرنا بيده سبحانه وتعالى، حركتنا بيده سبحانه وتعالى، سكنتنا بيده سبحانه وتعالى، من تحرك من إلا بيد الله سبحانه وتعالى. وكم أنعم علينا، كم أنعم علينا، وكم من نداء للصلاة يوم الليل المساجد تفرق، كاين يقول لي نجي نصلي ولكن قلبك وراه، وين خليت قلبك؟ خليته معلق. ربي يحب قلوبنا، ربي صغر نجولا ولا مع ربي. الصلاة لا تقبل إلا بالخشوع والخضوع، خشوع القلب وخضوع الجوارح. جار لاميطون أدي سلت مسجدة، أديت في صلاة بال، الله أكبر مع الإمام، السجود الركوع قال يتبع، ممكن السجود لا يطلب يا ربي سربحتني إلا مبرونشي. لا ربي عطيك عطيني قلبك، ما تعطيش الكور نتاعك. رب العالمين يشوف القلوب والأعمال، الله يصلح قلوبنا ويصلح أعمالنا. النبي صلى الله عليه وسلم أعظم وأبهى وأخلق مخلوق فوق الأرض. عندما يؤذن للصلاة إن عائشة رضي الله عنها يذهب للصلاة كأنه لا يعرفنا ولا نعرفه، لا يعني لا نعرفنا ولا نعرفه. هذا من؟ هذا محمد صلى الله عليه وسلم. انت هذه زوال تزلت الامن ربي يجرت، كذلك انت نيتي زوال تزلت الامن ربي يجر، اقيم مع النبي صلى الله عليه وسلم. فكذلك مواعيد مع الله تعالى ومواعيد مع الناس، وحتى كذلك وقع يعني مواعيد العرس، الى وسي يجو العرس يمودي منايو يمودي موشن، يعرض الله يبارك 400 500 وشين 100 وشين 50 بين الغشي بين الغشي الى مع رابر. هذا غاشي تكل عليه، هذا غاشي يخدم الدين، هذا غاشي يحمر وجه محمد صلى الله عليه وسلم، هذا غاشي شهداء على الناس. الشنعة المحشى شهداء أمة نواصة، نشهد على الأمم السابقة أمة قوم نوح قوم عاد قوم تامود باللي يساس النبي نشكل مع لابد ربنا نشتوب نصوح أنقذ يا ربي سبحانه وتعالى. وكذلك من يعني الحالات الاجتماعية خاصة وصلت إلى حالات طلاق، طلاق تزود تمتوتس ترخص، تمتوتس ترخص تستنبر. في الحقيقة المؤمن تمتوتس تعزيز، تعزيز وجر جوهرت. النبي صلى الله عليه وسلم قال الكعبة ربع نسا وتحجات وعمرات، الناس ما أعظمك وما أطيبك وما أشرفك وما أعظم حرمتك، ولكن حرمة المؤمن أعظم منك، دمه وماله وعرضه أو نظن فيه ظنا سيئا. من الشباب طلقوا أزواجهم بسبب هذا اللعب، إما بدون ما يشعر خاطر لا كوما إلا مخدر، يسمى يدور دلا بال دلا دروغ، يدور دلا دروغ يتجه يتشرب هذا هو الخبر. مادام يدور دلا دروغ يدور حرام التحرم نغبت راينهم نغلباس ولا يشعر تجد لا يشعر بهم. فوصلت حالات تاع طلاق لا غير وسانو جا الرجوع حضر غيقن الحمد لله يدول بتت السبب سبب لابال سلس المعاش مسكينات وجد المعاش تموت المعاش تبدا هاي واد نفسها، هاي واد نفسها انت وتنير لا كوما لا ذاك اللي ديوال تاود مع شاموني بلا داو الخبر يوت الطبسي يولي له جنه يسبو خيط ولا انتهس القدرس الشرافص تدول العباد وعزيز وجار مهلج فوقع شجار الناس يلا شملق الشنب ما عسمناش خمسة نبورغس نسأل الله العافية. وكذلك من الحالات الاجتماعية إلا تزالت للتاني بلا بتغنى الغير صح دانا نبديا خروج المرأة لهذا اللعب المرأة تفغ لهذا اللعب فهذه المصيبة هذه الكارثة السنة دي بدأ دمار المجتمع النبي صلى الله عليه وسلم قال الدنيا حلوة خضرة والله تعالى مستخلفكم فيها فينظر كيف تعملون فاتقوا الدنيا واتقوا النساء فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء والله سبحانه وتعالى كرم والإسلام كرم المرأة بأن جعلها مربية للأجيال وربط صلاح المجتمع بصلاحها وفرض عليها الحجاب ليحفظها من الأشرار ويحفظ المجتمع من سفورها والحجاب يبقي المودة والرحمة بين الزوجين فالرجل عندما يرى امرأة أجنبية أجمل من زوجته تسوء العلاقة بينهما وربما يؤدي ذلك إلى الفراق والله تعالى قال أنا بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وقال تعالى وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى فصوت المرأة عورة جسدها عورة فكيف تختلط بالرجال فكيف في حالة غفلة في حالة ماشي وضن جازن وضن تزن كيف حتى في مجتمعنا لو تفك المرأة تجد رياضة النساء لا يجوز أبدا المرأة لا تختلط مع النساء التقنزيرفات موت قلاستيك تجر مع تسدنا لا يجوز مثل الحمام المختلط لا يجوز حرام كذلك الرياضة جماعية لا تجوز في النساء تقصد الرياضة قفز مع ورجاز النمتا بيوت قناص الشورت قناص السيرفات موت قفز الديني اقفز كاع على السرت وتدلو جنة تقعد تقول سالو غردات فغدد ربي مش صحت رب هذا رحمه ما ماتنا رب هذا رحمه ما ماتنا قلت نضربي ربي شاس نصحت اتارو داش نيوان اتنكتيم اتفاسنس اتوت الخلال نودين نتعشت دود الكاس نشاهي ازاقي وجاسين ينبروك عليك شين الرياضة لدلاستيك دو قون ومسني بالك نطيح اس كامل دا قلب اس كامل تولى اس كامل لفورتيفيون هامي اثنين ربيت موكس الصحة من الله والعزة من الله اقود يا ربي يا ربي مجتمع الله تملا تمطوط خاطي تملا تسكدين ربي ربا غنهدى يا شباب اقود يا ربي سبحانه وتعالى وانتعيدي اماعة اضو الدسنة نتبع لا لكان زوانونيل اتمتوت لك تكسلت سوائر النم تجد درجة سنم واحد سدارت زقد مع المعتي زدنان توله عن رياتنا كنت تجد تتك تريقي للسيس الفخاد النم تريقي للسيسي غال النم دي غادي سنب البلان الدود دي غادي تنهش الدود دي غادي مستيس من بعي سوع الوان دا قد يمودان التوف دان الضربان تقصد نسأل الله العافية يعاد لنا تجاوز مش المجتمع مسجدي مجتمع مسلم ان متلمس من ربا غنهدى وند المبدا لاش خفيف لاش سهل ود المبدا خاطي تدخل بقى وقع خاطي التصوف خاطي الغلو حشا لا رهبانية في الاسلام نعم وكذلك لا خروج من الاسلام الرهبانية حشا النبي سمينا اصوموا وأفطر وأقوم الليل وأنام وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني هذا في حالة الغلو أتزوم أفطر أتقوم غطسة وتزوج النساء لا رهبانية في الإسلام، ولكن حاطرت كذلك باش كتفخس الدين بالتسهيل، تلاباس تلاباس تلاباس ونتي والخبر فأندوب ونحاسب يوم القيامة. وخاصة النساء لشك نشرى بابا لشك شاير جازة تولهد أنت مطوط، ربنا نوامرها لك بالصلاة واصطبر عليها. لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى، ربانش الورع. وكذلك من الحالات التربوية يوني وديس ضياع أبنائنا، ضياع الطلبة، تغرس المصير في التعليم، في الشريعة، في العلوم العصرية. نتمنى نتخرج ندفع عن إيمان ندفع عن الأمة سبحان الضايعين، يسبب أسن هذا اللعب ضياع مصيرهم. كم من طلبة جامعيين في في في الدولة يعني دولتو مساكن ضاعن سبب منايو سبب دورة. هذا كذلك من آثار تربوية. وكذلك حتى يعني النقط التحصيل الشهري يوطى بسبب اللعب. بعض الطلبة أولياؤهم صالحين نقال ناس تروانس تولهت وندورار تولهت خاصة وسيلة يقدم إلى البكالوريا، وسيلة يقدم إلى الثانوي، لها عزامت ولها لبار. ولكن يوم من أيام بورغس ودسن هم الدولام دوستان إننا نغدولت السود لبار أنزوان فرص لبار بتربح ندخ أو ندور سيكولا. روح يا الدنيا روح، لا إله إلا الله. حتى أصبح الحصص في وصل عن الحصة تتركز على اللعب، أصبح يحفظون أسماء اللاعبين أكثر ما يحفظون أسماء الله سبحانه وتعالى، صفات الله سبحانه وتعالى، وأسماء النبي صلى الله عليه وسلم، وأسماء الصحابيات وأسماء الصحابة، رباغ النهدة. فهذه من كذلك من آثار التربوية. وكذلك يعني يوضع يعني الانشغال بهذا اللعب أكثر من نشتغل على الأمسيات التعليمية، يغلب من الطلبة غرس الأمسيات غرس وقت إضافي. بعض الطلبة وجار غرس أمسية في حفظ القرآن في التفقيه في الدين، كذلك نجروا إلى اللعب. فمشي إلى مشينا يوضع بالآثار، هذه آثار اجتماعية، آثار نفسية، آثار تربوية من أجهد اللعب. فنتوب إلى الله سبحانه وتعالى، ربنا نشتوب نصوح، فنغير من المنكر كما قال الله تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فمن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. بت المعنى بقلبه، المعنى من غزل المنكر أسمنا أن توتصل بيتي النمعاش أن توتصل بيتي ليش هامي نغزل المنكر، كلام بديء يسب الدين يسب الخالق، يتفض بعد مر راجي والراجي وجي يسوه وجا نوسوى بالك سوى بريد بالك يقنق الجمعي ما عمدو شلس تولموس لابيس وستيتف تولموس روبورسين كافونوس تولموس وشيني كشنس نصلوا تربح. أطلعت السنة بقاين بداية بقاين زوند الأوس والخزرش قبل الإسلام، واني لاعت من عد مجموعاتين أسنت المجموعات وتمت في المستشفى قابلة الأوس والخزرج قبل الإسلام. هذه أمة، هذه شبيبة، هذه ربنا يرحم. لازم بنادم على غسل الفرانات النفسية، لا ربنا يغسل الفرانات. فأول جهاد نجاهد الشيطان ويكون بمخالفته وعدم اتباعه واتباع وسواسه وخدعه. الشيطان يخدعنا، قال الله تعالى بعد عدد المصنجيم: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. وكذلك مجاهد النفس ويكون جهاد النفس بمخالفتها وحملها على طاعة الله تعالى واتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم واجتناب المعاصي، كما قال الله تعالى على لسان امرأة العزيز التي اعترفت بمراودتها ليوسف عليه السلام: وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم، ربنا يرحم. وكذلك الله تعالى ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم يأمرنا أن نكون عباد الله إخوانا. في الحقيقة حتى هذه الحدود حدود خيالية، ربنا نجي أمة واحدة حق جميع المسلمين أمة واحدة. ربنا إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون، وفي آية وأنا ربكم فاتقون. ربنا نجي أمة واحدة لأن ربنا واحد سبحانه وتعالى، رسولنا واحد صلى الله عليه وسلم، قبلتنا واحدة الكعبة المشرفة، ومقصدنا واحد إرضاء ربنا، إرضاء ربنا كيف جميع المسلمين جميع نرضي ربنا سبحانه وتعالى. كيف عندما نحمل في النعش إلى دار الباقية نذهب نضحك، قدموني قدموني غدا نلقى الأحبة محمد وصحبه، ما ضيعت عمري ما ضيعت وقتي، ما غتبت واحد، ما أديت واحد، ما تكلمت في عرض واحد، ما عقيت والدي. لا يزقنا الصفات الحميدة صفات الحبيب صلى الله عليه وسلم. رسول قال إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، ورسول ما مدح بالأخلاق. نشيني مال وقته والله ما تكتكلم المعلومة تغلب رباه لش أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم. الأخلاق توت الأخلاق، والأخلاق مشينا العلماء الله أكبر، طلاقة الوجه وبدل المعروف، طلاقة الوجه مع الوالدين مع الأهل مع الكبير، والرحمة من لم يرحم كبير صغيرنا ويوقر كبيرنا فليس منا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تحسدوا ولا تبغضوا ولا تنافسوا ولا تجسسوا ولا تنجشوا ولا تهاجروا ولا تدبروا ولا يبيع بعضكم على بيع بعض، وكونوا عباد الله إخوانا كما أمرتم. المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره. التقوى ها هنا، التقوى ها هنا، ويشير إلى صدره بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وعرضه وماله، والبديل حشاء وجبنا شر الترفيه وجبنا بغض عنكم. لا نجعل ترفيه لجسدنا ولكن في إطار ونتقيس الدين، ونتقيس الدين خاطر الدين مبني حقوق وحدود، يوضي قنورار يدي باسا الحدس فيدخل في الشبهة ثم الحرام. فبتوني ولعب بهذا اللعب يبعد نص ربي، يوينا الشقاق، يوينا كذلك الفتن، يوينا يعني جرح بعضنا البعض باللسان وباليد، فأصبح هذا اللعب درجة التحريم. فنتوب إلى الله سبحانه وتعالى ونرجع إلى الله سبحانه وتعالى وننصح بعضنا البعض ونتحمل هذه النصيحة، خاطر هامي هذا جيلنا لازم نصحو بعضنا، هذا جيلنا وراح ربي يبعثنا مع بعض وراح نتحاسبوا. يا 2010 وجدتوا في زمانكم رفضتوا أمر الله ولا رفضتوا اللعب. ربعني جان شمر الدين النبي سبحانه وتعالى، ماشي إن النبي صلى الله عليه وسلم لا نبي بعدي ولا أمة من بعدكم فاخلفوني في دعوتي الشاهد منكم يبلغ الغايب. الله يرزقنا رحمة النبي صلى الله عليه وسلم، الله يرزقنا إن شاء الله نسان يتوب ويدجعل الرياضة في إطار شرع الله سبحانه وتعالى، لا يعني ما يكونش فيه تقصير في صلاته في حق والديه. وكم من شباب عاق والديه، وكم من شباب طرد من البيت بسبب هذا اللعب. هامي يتوجس الريكلام يغلب، يتوجس دعاية يغلب، نشي بتنج أنج دعاية تعطن ربي، دعاية ذكر الله سبحانه وتعالى، الدعاية ولا المباح. حتى في بلدنا كل جمعة دورارة، كل جمعة توزز بشن الشورة الشباب الله يبارك لي مسكن الزيد لبها ند حمر النعم ديني جبدل بلا صفة النغوابي بلا جنت زاين بلا حفظ القرآن بلا خدم تغوسة بلا خدم اليتامى بلا خدم الأرامل غير أن يخدم يتاود الخير يكسب شكل قميورة. الجمعة يكت هذا الزواد يعاون والدينس، هذا الزواد الصفة الغابت، هذا يقيم عاد يفطر مع البام مزبا بس لمع الغوبرت كل يوم كل يوم كل يوم. اسمح يقولوا ساد السامي بس الناس يا ما أموني محتشل يتحك الظهر سنتغط. الحمد لله زديغون وليت في الشيطان دير بسي ولي فواحد زماس الناس بتا انت زالي الناس يمماس مماسني الامر خطيني روح لبابات بابا يحكي الناس والبابا سينسي فصدت فقتل جمعية نبتا نكسرت الجمعيات ولا جمعية الدينية مار السكود انت الله اعلم قال تخلط ربعني شو النور انها لا تعمل ابصار ولكن تعمل القلوب التي في الصدور. النورع النورع باش ربي عاونو يجيك بروجيكتور نجاج باش كتفاق جار الشم دلغزال جار الحق دالباطل جار الخدع دالصح ربي عاونو النور. الناس ما الجمعيات الناس جمعية النابان بدي الناس لك طلق قتلت مرات بدي وتفشل فيه سو النابان وتعيدي تمميك يا خلاص الجمعة لابان تمديد لابان الصيف لابان هذا عاد المخوت لابان بلهوة حبس الناس روح الكاراتي روح الجيطو روح الفوتينغ روح شمر الاتقاش شمر ادغا شمر اورير ويدور لابان لابان ولا يا تعدوش دمك كتعد فلان باللابان ربنا يرحم ان شاء الله يهدينا يبصانص العيوب النغ نتوب يا ربي ونليد الملائكة يتشردادو ينجر معواضو بس الحمد لله غنى فرصة مادام انا كندر ولاد حد وغنى صلاح دعوة ربي رحمة ربي توسع ربي كريم ربي رحمن ربي يغفر التائبين ويغلطن مع العباد ادير المظالم ادي توب ربي يغفر مع ربي ربي كريم قريب واذا سألك عبادي عني فاني قريب وجيب دعوة الداعي دعاني ان نختم ان شاء الله بهذا المقولة كذلك من حكماء ربنا إن شاء الله في حياتنا إن أنس رضي الله عنه إن الأرض تنادي كل يوم بعشر كلمات وتقول طامرت يا ابن آدم تسعى على ظهري ومصيرك في بطني وتعصي على ظهري وتعذب في بطني وتضحك على ظهري وتبكي في بطني وتفرح على ظهري وتحزن في بطني وتجمع المال على ظهري وتندم في بطني وتأكل الحرام على ظهري وتأكلك الديدان في بطني وتختال على ظهري وتدل في بطني وتمشي سرورا على ظهري وتقع حزينا في بطني وتمشي في نور على ظهري وتقع في الظلمات في بطني وتمشي على المجامع على ظهري وتقع وحيدا في بطني. اللهم ثبتنا عند سكرة الموت واجعل قبورنا روضة من رياض الجنة. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكن من الخاسرين. لا إله إلا الله الحليم الكريم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا رب السماوات رب العرش الكريم. اللهم لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك. اللهم أنت الذي قلت وقولك الحق وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي دعاني ودعوني أستجب لكم. اللهم إنا ندعوك يا ربي ونحن مقصرين ونحن مذنبين ونحن مخطئين. اللهم اقبلنا ولا تطردنا. اللهم زدنا ولا تقصنا. اللهم اغفر ذنوبنا. اللهم اغفر تقصيرنا. اللهم اغفر ضعفنا. اللهم نسألك يا ربي حبك وحب نبيك وحب كن يحبك وحب العمل الذي يبلغنا حبك. يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والكرام برحمتك نستغيث. اصلح لنا شؤوننا كلها ولا تكلنا نفوس طرفة عين. اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمة امرنا واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا واصلح لنا اخرتنا التي لها معادنا واجعل الحياة زيادة لكل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم رب ارحمهما كما ربيانا صغارا. ربنا هب لنا من زواجنا وذرياتنا قرة عين واجعلنا المتقين اماما. اللهم ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الاخره حسنة وقنا عذاب النار. رب اغفر وارحم خير الراحمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد كما صليت وباركت على سيدنا ابراهيم وعلى سيدنا ابراهيم انك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله بالعالمين. باسمكم جميعا إخوة الإيمان نصل الشكر بالتقدير للأستاذ الفاضل والذي بيّن من خلال محاضرته القيمة النظرة الصحيحة والمتعددة الجوانب من خلال ذكر أهم سلبيات أو السلبيات النفسية والاجتماعية للرياضة عموما وخصوصا كرة القدم. فهذه هي حقيقة كرة القدم كما كان يذكر الشيخ الكريم. فكثير من الشباب الذين ينظرون إلى هذا الجلد المنفوخ بنظرة خاطئة من بينها أنها تسمى كرة ولكنها عندهم أعظم من الكرة الأرضية. وكما أن الإسلام قد حارب سوق العبيد ولكن الرياضة الواقعية أسلوب غير مباشر لاسترجاع فكرة شراء العبيد عن طريق شراء اللاعبين، وكذا محاولة جعل المقابلة بين الفريقين كالمقاتلة بين الجيشين، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وكما نشكر الأستاذ الفاضل على ذكر هذه السلبيات، ولم يكتف بذكرها فقط بل بإسقاطها في الواقع، فالكرة كأي سلاح ذو حدين، فهي من السبل إلى أعالي الجنان بنية تقوية البنيان لعبادة الديان، كما أنها من الطرق إلى عذاب النيران عند خلو الجنان من الإيمان. فلا تحسبن الطريق إلى الله ممهدا بالورود، بل لا بد من صعوبات وجهود إلى أن نصل بإذن الله إلى دار الخلود. فلنكن في الحياة كعابري سبيل، ولنترك وراءنا كل أثر جميل، فما نحن في الدنيا إلا ضيوف، وما على الضيف إلا الرحيل. فاختر لنفسك أخي أحسن الديار، ما دام لك حق الاختيار. فبارك الله فيك أستاذنا الكريم، بارك الله فيك وفي فيك، وأدخلك الجنة عرفها لك ونحن معك.